السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. النهارده لسه رمضان، الأيام بتعدي بسرعة قوي، وإحنا بدأنا مع بعض قصة الحب من أول يوم في رمضان علشان نطلع من رمضان بعد قصة حب. بنحب النبي قوي صلى الله عليه وسلم، اللي حبه من حب رب العالمين سبحانه وتعالى، ونتعلم كمان في قصة حب ازاي النبي عليه السلام كان بيمارس هذا الحب والمحبة مع كل جوانب حياته، عشان نطلع من قصة حب قلوبنا مليانة حب تجاه النبي ومن قبل النبي تجاه رب النبي سبحانه وتعالى والكل شيء والكل حد حوالينا، فنعيش حب ونزرع الحب عشان نجمع الحب. وفي كل حلقة من قصة حب بنتكلم على قانون من قوانين الحب اللي لما الواحد يمارسها في حياته يعيش حبوب، يعني يحب الناس ويحب كل حاجة، فلما يحب يتحب، وهو ده مبنى للجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، مش هتبقى اسمكم مؤمنين يعني أهل الجنة إلا لما تحبوا بعض وتحبوا كمان كل حاجة. ولما الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الساعة، عن الآخرة، وقال متى الساعة، فالنبي كان بيتكلم فانتظر شوية كمل كلامه، وبعدين سأل الراجل انت كنت بتسأل على الساعة أيوة متى، قال له أيوة متى الساعة، قال وما أعددت لها، وما أعددت لها، قال لي يا رسول الله أنا لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ألا مش مفتوح علي في عشرات أو مئات الركعات زي زمان ما كان منتشر بيقوم الليل كله أو نصف الليل، أو مش بختم القرآن كل يوم في الصلاة زي ما كان منتشر زمان سواء أيام الصحابة أو الأجيال اللي بعد كده، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فإذا بسيد المحبين والمحبوبين يطمن قلبه ويطمن قلب كل واحد مننا، مش لازم يكون من العباد اللي بيقوموا الليل كله ومشغول في حياته وشغله وعياله، كلها عبادات لكنه ليس من أهل كثير الصيام ولا الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ويفرح الصحابة بالبشرة الحلوة اللي من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بالحب هنخش بها الجنة معاه عليه الصلاة والسلام. امبارح كنا في الإسراء والمعراج، ربنا رفع النبي بجسده وروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم علشان يطلع ويقابل ويشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجبر بخاطره بعد 10 سنين من التكذيب اللي لقى النبي من قريش، وبعد موت حبيبته السيدة خديجة وموت عمه أبو طالب اللي كان بيحميه. ولما ربنا جبر بخاطر النبي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف مقامه في العالمين، مش بس عند أهل الأرض، عند أهل السماء كمان، نزل النبي وهو متطيب بخاطره ومجبور بخاطره عشان يجبر بخاطر كل الدنيا. والنهاردة احنا هنتكلم على الحب اللي كان جوه قلب النبي تجاه الغلابة والمساكين والمحتاجين والفقراء، وكل واحد ملهوف محتاج من النبي يرجعه مجبور الخاطر. لان احنا في حياتنا يا جماعة بنتعرض للمواقف دي، وبتبقى المواقف دي باب واسع لمغفرة الذنوب، وباب واسع لظهور الحب في القلب، وظهور صفات حلوة من الواحد، وباب واسع لدخول الجنة. وساعات بتفوتنا لان احنا محتاجين نتعلم كيف نمارس الحب مع اللي نحتاج مننا ان يتجبر بخاطره. والنهاردة سامحوني الموضوع ده يا جماعة مالك كياني من اول لحظة كنت بحضر فيها لحضراتكم قصة حب، موضوع قلته اكتر من مرة وهفضل اقوله، واضح ان انا هعيش بيه. قصة ان النبي اختار يعيش عيشة البسطاء مع انه كان اغنى اغنياء العالم. لما تختار عيشتك طول عمرك عشان تجبر بخاطر المليارات، وانا جاي النهاردة وراكب في العربية معدي في مصر من طريق الدائري، طريق الدائري بيمر على اغلب احياء القاهرة وبرا القاهرة كمان، عديت وبصيت بعيني على البيوت، بيوت المسلمين في دولة نامية زي مصر، وخد بالك العالم فيه ما يقرب من حوالي 6 مليار انسان، 4.3 في العالم دول نامية، منهم 3 مليار عايشين تحت خط الفقر، نصف العالم دخله في اليوم اقل من 10 جنيه، هو ومراته وعياله بياكلوا طول اليوم فطار غدا عشاء اقل من 10 جنيه، ازازة الزيت الصغيرة باكتر من 10 جنيه، ازازة زيت 3 وجبات. ببص كده على العالم، على بلدي وانا ماشي، كان يا بلدي واحد فيكي غني من الاغنياء، بل كان يا عالم يا بشرية كم واحد غني؟ 80% من العالم بسطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم احلى حاجة او من احلى الحاجات اللي تحسها فيه ان تحس ان واحد مننا، وطبعا هو اعظمنا، لكن تحس ان هو مش بعيد عننا، مش حاطط فوارق بيننا وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، واحد مننا. عارف الحب لما تحس ان حبيبك مش حاطط فروق، فتحس ان هو بيقول لك انا انت وانت انا، انا منكم وانتم مني، زي ما كان النبي بيقول صلى الله عليه وسلم. فاختار مع ان الميه كانت بتطلع من بين ايديه، وصحيح مسلم في يوم من الايام الصحابه كانوا جعانين، صحيح مسلم فاخرج لهم شيئا من بين اصابعه فاكلوا. ده الاكل والشرب كان بيطلع من جسد الشريف صلى الله عليه وسلم، ودي معجزه من المعجزات اللي ربنا اداها لسيدنا محمد كما اعطى الانبياء، والنبي هو اشرف الانبياء صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وكان ليه 5 غنائم الجيش، عارف 5 غنائم الجيش يعني؟ يعني احنا لو احنا 100,000 في الجيش يتوزع علينا الغنائم بعد ما ننتصر، فرد واحد بس سيد الاولين والاخرين النبي ياخد 20%، ربنا اللي قسم له 5 الغنائم، وبقيه ال 100,000 ياخدوا 80%، 20% لانسان واحد سيد العالمين النبي عليه الصلاه والسلام. لدرجه ان في يوم من الايام كان نصيبه في غنائم غزوه حنين غنم ما بين جبلين، واحد يبص لها كده والله حلوه قوي، كل ده نصيبك يا رسول الله؟ قال له حلوه؟ قال له حلوه. اتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. يعني في لحظه النبي بقى ملياردير، وفي نفس اللحظه خد القرار انا هكمل حياتي زي ما انا اخترت، مش هعيش عيشه اغنى الاغنياء. وهو كان كده لانه كان يشاء ياكل من الجنه، كان حب. والحقيقه ان الفلوس اللي كانت عنده كانت بالمليارات، غنم ما بين جبلين، انت بتتكلم في مليارات، او ابل ما بين جبلين. وفي لحظه النبي يبقى ملياردير، وفي لحظه يرجع من غير ولا مليم لاهله عشان عجبت واحد من الناس، ويعرض عليه سيدنا جبريل من رب العالمين ان تسير معك الجبال ذهبا. قال لا، انا هختار امتي. مين في امتي عايش والجبال حواليه ذهب؟ يعني مقدار او النسبه اللي في امتي قد ايه؟ نسبه 80% من الامه بسطاء، انا هعيش معاهم ومنهم. فاختار النبي قال لا، ولكن اشبع يوما واجوع يوما، فاذا جعت تضرعت لله، واذا شبعت او شبعت حمدت الله. وفي روايه اشهر او في كلمه اشهر، فاذا جعت صبرت، واذا شبعت شكرت صلى الله عليه وسلم. عارف بيعلمنا، هو عشان يعلمنا، مش هيدخل علينا باي حاجه صلى الله عليه وسلم. فلما يختار العيشه دي ويختار انه عيشته تبقى جبر بخاطر كل بسطاء العالم المسلمين وغير المسلمين، عشان ما حدش يعترض على ربنا ليه يا رب خلقتني كده، يفتكر سيد الاولين والاخرين ويقول طب ما النبي عليه الصلاه والسلام كان انوع على راي حبيبتنا كلنا، اللي لما شفناها وهنشوفها تاني دلوقتي. والحقيقة أنا عايز أعرض لكم الحب اللي النبي ضخه واستثمره في قلوب الناس وجاب أثره. بعدك يا رسول الله بألف وربعمية وكان سنة، وقت ما حد يحصل له ابتلاء يقول النبي كان أنوع، إيه المشكلة لما دخلنا يبقى صغير؟ هعرض لكم تقرير هو أحد نجاحات حد غيرنا، لما تشوفوها تعرفوه. وبعد التقرير هنعلق عليه، بس هفكركم بحاجة. وانتوا بتتفرجوا على التقرير يا جماعة، اسمعوا الست الطيبة دي وهي بتقول لولا النبي واللي علمه لنا النبي ما كانش يبقى حالنا كده. ربنا ينصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدي على النبي انه عاش بالطريقة دي. يلا نروح نشوف حد من البسطاء اللي حب النبي مالي قلبه، ونرجع تاني. فتفضل. السلام عليكم يا أم. السلام عليك. لا تسمع كل حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم يا رسول. شوية رسول. شوية كده. شو اللي جبنك الجمال؟ نعم. ما سلمتك عندك إيه؟ أنا كده من كل الأرض ما ليش حد بس ليش ما بيوقعني شوية كده؟ فقط نظرة من عندي. نعم. فقط نظرة من عندي. نعم. أنا يتوقعني على طول من زمان. من زمان نظري يوقعني. من زمان أوي. بارك لك. نعم. حبيبين. أنا معي أربع بنات متجوزين في مصر. مين بيكلمك أنت؟ متجوزين في مصر ثلاثة. اللي رجليتهم بعيد عنك ميتة. اثنين رجليتهم ميتة. واثنين تعبانين بارد، والواد جمال دي ابني. بيخدمك جمال؟ بيقعد معاك بيخدمك؟ بيخدمك؟ ربنا موجود. طب انت تتعالجي في دكتور دكاترة اخوكي ولا حاجة؟ ها؟ في دكاترة اخوكي؟ انا ربنا سبحانه وتعالى بيعرف لي الصوت العالي ويسيرهم، بيحذفهم ويسيرهم على كفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا معايا، ما يشهد الا هو ربنا، عشان هو اللي خلقنا وهو اللي مكفل بيه. ربنا. قولي لي يا امي، انت بتصرفي على نفسك منين؟ بتصرفي على نفسك منين؟ بصرف على نفسي منين؟ باخد 10 جنيه من الجامع، و 10 جنيه من الجامع، بس حسابي 40 باخد منها 50 جنيه. بس بتاكل ازاي وبتشرب ازاي وبتعمل ازاي؟ انا الحمد لله، اللهم لك الف حمد، اللهم لك الف حمد. ده حلوين قوي، ويعني ضروري اقلم ضروري اقلم على الصلاة والسلام. الرسول ما كانش ليش، كان أنوع. ده اللي بيلموا فوق، اللي بيلموا بقى مثلا من دول ويدين دول وحسين يقعدون 60 جنيه يقعدون ويفوز مني كمان. الحمد لله، اللهم لك ألف حمد. ده حلو قوي، ده كويس قوي، ده حلو قوي. اللهم لك ألف حمد. بنتي امي مش ناقصك حاجه اقدر اعملها لك. الله يبارك لك يبارك لك ويكسب لي الحاجات الوحشه انت واللي جايك يا ابن حواس. الحمد لله الله ملك اهل الحمد الحمد الله ملك انت حمد الله ملك انت حمد. طب مش ناقصك حاجه يا امي؟ والله يا ابني الحمد لله اللهم لك أفتح. اللهم لك أفتح أحمد ربي واشكر فضلك. قولي لي يا امي الرضا اللي انت فيه ده جايلك ازاي؟ أحمد ربي واشكر فضلك. لما تتزوجت أبدا ولا تفتكت يا ابن حبو آدم مش عايزة حاجة خالص. سلامتك عاوزة سلامتك انت واللي زيك والبدعان كلها تسلم من كل حاجة واحد. ادعينا يا أمي والنبي ادعيلكوا والله والله ينصركوا على من يعاديكم ينصركوا على من يعاديكم ينصرك يا سيدنا محمد عليه السلام ينصرك على اليهود يا ابن يا سيدنا محمد ينصرك على اليهود وعلى الكفار ينصر دين الاسلام على اليهود وعلى الكفار يا رب يا رب يا رب. ربنا ينصرك يا سيدنا محمد على اليهود وعلى الكفار. ربنا ينصر دين الاسلام ده يا رسول الله اللي زرعته في امتك واللي باقي الى يوم الدين بالحب اللي مليت بيه قلوبنا تجاهك وتجاه ربك وتجاه الاسلام. احد نجاحات استاذ عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس نشكره على النجاح الكبير. واحنا قصدنا ان احنا نعرض التقرير ده الناجح جدا لانه بين قد ايه امه النبي فاكره النبي وحبت العيشه اللي عاشها النبي ورضيت بالعيشه اللي ربنا اختارها لهم لان ده كان اختيار النبي. فكرتني الست الطيبه ام ابراهيم الست الطيبه العجوزه السمراء اللي كانت بتكنس المسجد النبوي وماتت زي ام ابراهيم على فكره بعد ما استاذ عمرو الليثي جمع لها الحمد لله مبلغ كبير وشقه جديده راحوا علشان يباركوا لها لقوها ماتت وهي بتصلي العصر. ام ابراهيم ماتت على فكره وهي بتصلي العصر. وماتت خادمه النبي اللي كانت بتكنس المسجد بالليل والظهر النبي كان نايم ما حبوش يصحوا النبي. تاني يوم يصحى النبي هي فين الست الطيبه اللي كانت بتكنس المسجد؟ يا رسول الله دي ماتت دفناها. فقال هلا اذنتموني مش كنتوا تقولوا لي اديني علينا حق؟ ويروح النبي عند قبرها هيجبر بخاطر الست الغلبانه بعد ما تموت. ما خلاص ماتت والحي ابقى من الميت. لا يا جماعه في اموات كتير ابقى من احياء كتير. وانتوا عارفين ان الميت بيسمع وبيحس باي واحد جنبه يجي يزوره. واذا بالست في قبرها وهي نايمه لوحدها وهي ان شاء الله بتتنعم لوحدها يجي لها احلى نعيم. يجي لها النبي الله اكبر ويصلي عليها في قبرها يا جمال قلبك يا رسول الله وانت بتجبر بخاطر الميتين. ويا سلام لما ربنا يقول له وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. على السكينه اللي نزلت على قبرك يا عزوزه اللي كنت بتكنسي المسجد وتمسحيه والنبي بيصلي عند قبرك وهو بيدعي لك قدام قبرك يا حبيب الغلابه والمساكين يا رسول الله يا حبيب كل حد ملوش حد. النبي من حبه في الناس كلها في عامة الشعب في عوام الناس اللي أغلبهم بسطاء ومحتاجين اختار من حبه فينا إن يكون حاله زي حالنا مش بعيد عننا عبدا نبيا ولا ملكا نبيا لا عبدا. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حبي فيكم خلاني زيكم حبي لكم جعلني مثلكم. ده قانون الحب اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انا واحد منكم رسولا من انفسكم، مش هبعد عنكم حتى في طريقه عشتي عشان انا منكم وانتم مني. حب النبي للغلابه والمساكين وجبره لخاطرهم، لسه القصص كتير اللي بيجبر فيها النبي بخاطر اللي محتاج الغلبان والمسكين. يلا صلوا عليه سيد الاولين والاخرين اللي بيجبر بخاطر الغلابه والمساكين. اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت العبيد والغلابة والفقراء ما يتصوروش ان هم ممكن في يوم من الايام يسعدوا ويعيشوا عيشة هنية زي الاغنياء، حتى في الاخرة ما كانوش يتصوروا ان هم هيكونوا زي الاغنياء. في وسط ما النبي بيحارب اليهود في غزوة خيبر، يهرب واحد من العبيد والخدام اللي كان عند سيد من سادات حصون خيبر، عبد اسود، دخل على النبي قال له اني عبد اسود منت من الريح، رش الثياب قبيح الوجه، لئن قاتلت معك ثم قتلت أدخل الجنة؟ هو الجنة اللي انت وصفتها لأتباعك وأحبابك الحلوة قوي اللي لينا فيها قصور، اللي عمري في حياتي ما عشت في القصور إلا وأنا بكنس وبمسح. يا ترى في يوم من الأيام حتى في الآخرة ممكن أتملك قصر زي ده؟ يقول راوي القصة: فترك النبي الحرب وجلس معه يحدثه عن الإسلام ليسلم، وكان النبي لا يحقر أحدا. دخل العبد في الإسلام بعد ما النبي قال له أيوة. طبعا أنت ممكن تسبقنا، طبعا من غير النبي ممكن تسبق ناس كتير في الجنة. فإذا بالعبد يسلم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل شهيدا، ويمر النبي عليه وهو مرمي في الأرض وجسمه مترب ويقول: أراك الآن وقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك، وأرى حولك زوجتين من الحور العين. اول ما قتل شهيد على طول احياء عند ربهم يرزقون في نفس اللحظة على طول، مش اموات. علشان كده كان النبي لا يحقر احدا، يسيب الحرب ويسيب الجهاد ويطيب خاطر انسان بيقول له: هو انا ينفع اخش الجنة معاكم وانتوا الكبار كده؟ ويا سلام على رئيس الدولة او ملك الدولة. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رئيس دولة الإسلام وملك دولة الإسلام، لما تطمع جدة الخادم بتاعه كما في الصحيحين من حديث أنس، أنس بن مالك خادم النبي طفل صغير عنده 10 سنين، جدته مليكة. مين يعرف مليكة؟ احنا نعرف أم سيدنا أنس أم سليم، لكن جدة الخادم بتاع الزعيم وإمام المسلمين اللي مشغول بكل حاجة في الدنيا والآخرة، جدة أنس تطمع تعزمه على الغداء. يقول أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته، فراح النبي ساب كل الانشغالات وراح يتغدى أو ياكل لقمة عند جدة الخادم بتاعه، لأنها طمعت كان نفسها النبي يخش بيتها. زارنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يخلص النبي الأكل يقول: قوموا، من غير ما تطلب منه، هو عارف إنها ممكن تكون ما بتقدرش تقوم وتيجي وتصلي في المسجد، ست كبيرة عجوزة، قوموا فلا أصلي لكم، حسب لك مكان. سجدت عليه بوجهي الشريف عشان تصلي وتسجدي مكاني، قوموا فلا أصلي لكم. يقول أنس: فجئت بحصير قد اسود من طول ما لبس. عندهم ايه في البيت؟ عندهم حتة حصير من الاستعمال اسودت اتهرت، فقام عليها رسول الله. هتصلي على الحصير المقطعة المهربدة المبهدلة اللي اسودت من كتر الاستعمال؟ في ده اللي عندكم يبقى حلو، مدام بتجود بالموجود خلاص يبقى انت كريم. وقام النبي يصلي ووراه انس، وجنبه انس ووراهم العجوز تصلي، ويسيب لها النبي مكان في بيتها صلى الله عليه وسلم عشان تصلي بعد كده لو هي مش قادره تمشي تروح المسجد، جبرا بخاطر جدة الخادم بتاعه وهو من هو في انشغالاته، لكن يجبر بخاطر الغلابه. يا حبيب الغلابه والمساكين، يا حبيب كل حد ملوش حد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام في العيد يجي واحد للنبي فقير يقول له يا رسول الله انت شجعتنا ان احنا نذبح الذبايح ونوزع في يوم عيد الاضحى ونضحي، بس انا ما عنديش الذبيحة اللي انت قلت عليها اللي هي يبقى سنها سنة فيما فوق، لان النبي علمنا ان احنا لما نذبح نذبح حاجة حجمها مناسب عشان ينفع نوزعها. ان لي عناقا، عناق يعني نعزة صغيرة، حاجة صغيرة جدا تنفع ولا ما تنفعش. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرجعوش زعلان لأهل بيته، يقول هي تجزئ عنك او لك ولا تجزئ عن غيرك. مش ينفع، ينفع انك انت تذبح العناق النعجة الصغيرة دي اللي هي لما احنا نيجي في عيد الاضحى ان شاء الله ربنا يجيبهن بالسلامة والخير وحب الدين وحب النبي، لما يجي عيد الاضحى لما تيجي تشتري خروف يقول لك لا لازم يكون سنة فيما فوق، دي ما تنفعش، عايز تشتري نعجة صغيرة وتضحي بيها، بس ده جيل النبي. ولما جيل النبي ما حبش النبي رجعه، الراجل يقول لمراته انا رحت سألت وقال لي ما ينفعش، مش هينفع نضحي السنة دي بقى، قال له تنفع ليك انت بس ما تنفعش لغيرك، عشان لما تيجي تذبحه عشان تعرفه وتوزعه على الفقراء، بس انا مش هكفر بخطرك. صلى الله عليه واله وسلم يا حبيب الغلابة، يا حبيب كل حد ملك حد، صلى الله عليه واله وسلم. وفي يوم من الايام يجي واحد كفيف لسيدنا محمد. الكفيف ده لما بتحصل مطر في المدينة ما بيعرفش يمشي في وسط المطر يوصل للمسجد، فجيل النبي قال له انا مش بعرف اجي اصلي في المسجد، والحديث في البخاري، قال له ممكن تيجي تصلي لي في البيت ركعتين في حتة عشان اصلي مكانك. فاذا بالنبي يقوم ويروح بعيد عن مسجده عشان يصلي ركعتين في بيت الراجل الغلبان الكثيف الضرير الاعمى. واول ما يخش بص النبي كان مشغول ازاي، اول ما دخل قال اين اصلي لك قبل ان يجلس، وده ده دليل النبي كان مشغول جدا ما لحقش يقعد ويسلم مفيش وقت، اكيد كان في اليوم ده عنده حاجات كتير قوي ودايما مشغول، حب اصلي لك فين، ويصلي النبي هو وابو بكر صلاه جماعه كمان عشان يبقى اعظم ثواب، وتحب اصلي لك فين، ويصلي النبي. ويمشي النبي ويتخذ هذا الانسان الكثيف اللي مش قادر يروح للمسجد في وسط المطر المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي بنتخانق على اسطوانه عائشه، ودي اسطوانه عباره عن عمود في المسجد النبوي جنب بيت السيده عائشه جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبنتخانق والمشايخ يقول لك طب قدامها ولا جنبها النبي كان بيسجد، وكلنا عمالين نتخانق على الروضه عشان الحته دي اكيد النبي مشي برجليه فيها، والنبي ما يحرمش حد منه، اصل انا منكم حبي فيكم خلاني منكم. ويصلي له في بيته، يا بختك يا اللي هتسجد دلوقتي وتحط راسك مكان راس النبي الشريف ويكبر بخاطرك، ما يخليكش ابدا وانت قاعد لوحدك تقول يا رب ليه خلقتني اعمى ومش عارف اروح اصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، اديك هتصلي مكان النبي. يا حبيب الغلابه والمساكين، يا حبيب كل حد ملوش حد صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا ابو هريره بيقول انا كنت فقير جدا، وكنت ساعات ببقى جنب منبر النبي انام على كبدي، يعني انام على بطريقه معينه كده على كبدي بحيث ان انا من كتر الوجع اسند عليه كده من الجوع، الناس تفتكرني مجنون، والله ما بي الا الجوع واربط الحجر على بطني من الجوع. وفي يوم من الايام من كتر ما انا جعان في وقت غدا كده طلعت بره المسجد، انا عارف القران وعارف تفسيره، بس قلت اسال الناس اللي معديه يمكن وانا بسالهم يقول طب ما تيجي نتغدى الاول وبعدين نبقى نتكلم. فمر ابو بكر الصديق فسألته عن آية في كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يطعمني، يلا نتغدى وبعدين نتكلم، هي الآية دي بتقول إيه؟ فقال لي بتقول كذا وكذا ومش عد عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر ما فهموش، عد عمر بن الخطاب فبيقول له يا عمر هو الآية دي بتقول إيه؟ فقالها له ومشي، حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلي علم ما بي من الجوع، فقال أبا هر اتبعنا، يلا تعالى وراي. قبل ما اكلم القصه، عارف اللي بيبص في وجوه اصحابه نظره انا بطمن على حالكم، مش نظره عاديه، عيون النبي اللي بيبص في عيون الناس عشان يطمن هم ناقصهم ايه، عشان يكبر بخاطر كل محتاج وكل مسكين وكل واحد محتاج يطبطب عليه. يا حبيب كل حد ملوش حد، ابا هر ويدلعه. وانت عارف الانسان يوم ما تعزمه او يكون ليك فضل عليه لو حسسته كده ان انت في بينك وبينه فرق يبقى بياكل او بيشرب او بيستمتع بالنعمة اللي اديتها له وهي متمغصة عليه، لان نفسيته اهم عليه من بطنه. ما تأكلنيش وتشربني وانت بتمن عليا، فدلعه. وانت عارف مثلا لما حد يجي عايزم حد يقوله يا ابو حميد ما تيجي معانا يا درش مش عارف ما تيجي، اهو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم العالمين كده، ابا هر اتبعنا. فقمت ماشي وراه وهو عارف اللي في بطني وعينيا. دخل النبي بيته لقى كوبايه لبن. منين الكوبايه دي؟ قالوا له ده حد اداها لنا هديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر الحق بنا الى اهل الصفه. سيدنا ابو هريره بيقول اهل الصفه دول كانوا ناس فقراء ما لهمش بيوت، قاعدين حوالين بيت النبي، مكانهم لسه موجود. لما تروح المسجد النبوي، يا رب ما يحرمنا من زياره النبي عليه الصلاه والسلام، لما تروح المسجد النبوي عباره عن سلمه عاليه كده حوالين الحجره الشريفه والقبر الشريف. المكان ده كان بيقعد عليه اهل الصفه. اهل الصفه في روايات الاحاديث ساعات يبقوا 70 وساعات يبقوا 400. مين بيصرف عليهم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجيله الغنائم ويجيله الاموال ياكل غيره من قوته صلى الله عليه وسلم. فاذا بالنبي يقول له تعالى احنا نشرب لوحدنا ولا؟ يقول ابو هريره اهل الصفه اذا جاءت، بص الكلمه دي، اذا جاءت الى رسول الله الصدقه، النبي كان لا ياكل الصدقه، اعطاها لهم. واذا جاءته الهديه، مش بقى اخذها، انتوا الصدقه وانا الهديه. واذا جاءته الهديه اشركهم معه فيها. يبقى الصدقه ليكم والهديه ليكم وليا، انا منكم وانتم مني، انا حبيبكم، حب فيكم خلاني معاكم، خلاني زيكم. ويطلع النبي، وخد بالك في قانون عند العرب كده ان اللي بيسقي الناس اخر واحد يشرب. لان انا لو انا اللي معايا الكوبايه وشربت الاول ممكن اشرب كتير عشان كوبايه تيجي، لا لو انت هتسقي فانت اخر واحد. فقلت هو الكوبايه هتعمل ايه في 400 واحد؟ فالنبي قال بسم الله بس شرب الناس. يشرب ابو هريره الواحد، يشرب لغايه ما يشبع، يشرب عدى على ال 400 واحد. وبعدين مسك كوبايه اللبن لقاها زي ما هي، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. اشرب أبا هر. طب وانت يا رسول الله انا في الاخر، بس اشرب انت. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قلت والله لا اجد له مسلكا. خلاص اللبن بقى هنا، مفيش حته سالكه. يقول ابو هريره احلى كلمه في الحديث، قال فاخذ النبي الاناء وشرب الفضل اللي بقى مننا. طب انت يا حبيب المليارات والملايين تشرب الفضله اللي متبقيه من مراتك، تشرب وراها حب كده، لكن تشرب الفضله اللي متبقيه من 400 واحد حطوا بقهم على الكوبايه، انا منكم وانتم مني. وانت لو حبيت تمد ايديك تقطف عنقود العنب من الجنه كنت بتعمل كده، لكنك قلت لا ابقى اكل معاهم لما نروح. صلى الله عليه وسلم يا حبيب الغلابه والمساكين، يا حبيب كل حد ملوش حد، صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة ان سيدنا محمد هو اللي كان بيقول لو دعيت الى كراع لأجبت. ايه بقى الكراع؟ الكراع هي رجل المعزة اللي ما فيهاش لحم. ساعات الغلابة كانوا ياخدوا المتبقي من الاكل، فيتبقى رجل معزة ما فيهاش لحم، يعني حاجة كده، يعني ايه يتعمل عليها شوربة. قال لو دعيت الى كراع لاجبت. وحصلت. واحد في العوالي، العوالي دي حته بعيد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يعزم النبي في نص الليل. انت عارف نص الليل ده مش زي دلوقتي، يعني لو اعتبرنا ان نص الليل الساعه 12، زمان الصحابه والنبي كانوا بيناموا بعد العشاء يا جماعه. احنا نص الليل عندنا ساعات اليوم بيبدا، لكن زمان الصحابه بيصحوا الفجر اول ما النور يشقشق كده، يعني صلاه الفجر، ويبداوا يومهم لما الشمس تطلع، وبعدين يناموا لما الدنيا تظلم. ما كانش فيه عواميد نور بتنور، فالدنيا تظلم يبقى خلاص خلص اليوم، النور يطلع بدا اليوم. فالنبي بينام بعد العشاء، وكان يستحب النوم بعدها صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح. فيتعزم في نص الليل في العوالي، واحد غلبان يعزمه على خبز السعير. ايه خبز السعير ده؟ حاجه نص فكم ما شفهاش. احنا يا جماعه بناكل خبز القمح، اشيك انواع الخبز، خبز الشعير ده اردأ انواع الخبز. يتعزم عليه النبي بعيد في اخر المدينه في العوالي، ويجيب النبي. بل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام اتعزم عند واحد، كما في الشمائل للامام الترمذي، اتعزم صلى الله عليه وسلم على خبز الشعير واهاله سنخه فاجاب. الاهاله السنخه دي حته دهن قديمه مزنخه يعني من كتر ما هي قديمة مش محطوطة في التلاجة، ما كانش في تلاجات، ريحتها اتغيرت وطعمها اتغير شوية. احنا بنسميها بالمصري مزنخة، باللغة العربية السنخة. يتعزم النبي على شوية عيش وشوية دهن قديم ريحته متغيرة، فما يكثرش صلى الله عليه وسلم بخاطر الغلابة. اصل خد بالك زارنا النبي على الحقيقة دي غالية قوي، ان لما نحب وان كانت مش حلوة، مش حلوة ان حد يجي لك البيت تقول له زارنا النبي، ان هي طالعة من قلب حلو، ان انت عايز تقوله زارنا النبي يعني حاجة حلوة ان انت جيت، بس ما فيش حد زي النبي يا جماعة السلام. لكن لما على الحقيقة بقى زارنا النبي بجد صلى الله عليه وسلم، تعرف على مستوى الدنيا حتى في العالم يعني كده، واحنا مع بعض المشاهير تحب انك لما تشوفهم تتصور معاهم، مش تقول لك على فكره شفته على الحقيقه، على فكره ده كان عندي، ولو زارك في البيت تبقى طاير وعايز الناس كلها تعرف ان هو عندك. ما بالك بسيد الاولين والاخرين لما الناس تشوفه هو جاي، ايه النبي جاي، النبي جاي في حي من احياء المدينه البعيد، جاي عند مين، جاي عند فلان الغلبان، عزمه والنبي لبه رئيس الدوله وملك الدوله صلى الله عليه وسلم، ويلبي صلى الله عليه وسلم ويروح يقعد ياكل خبز الشعير والاهاله السنخه. درجة ان في يوم من الايام اللي كان بيكبر بخاطر الغلابة والمحتاجين، تجي له بنته صغيرة وقاعد في وسط الصحابة، في النبي قاعد بيعمل حاجة مهمة جدا، لان النبي وقته كان بيعمل فيه احلى حاجة في كل حاجة، لان النبي عليه السلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم. على فكرة دي آية تفضيل النبي، مين هو اتقانا؟ هو النبي. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني اكرم واحد على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاضل الناس جنب النبي قريب من النبي بالتقوى صلى الله عليه وسلم، ويجي له واحده طفله صغيره لسه تتمشى في المدينه والناس يشوفوها هي ماسكه ايد النبي، طفله لسه لم تبلغ، تقول النبي من وسط الصحابه ممكن تيجي معايا نشتري حاجه، وتاخد النبي من ايده وتتمشى في وسط الناس والناس يشوفوها وايدها في ايد النبي، تروح تشتري حاجه من اخر المدينه وترجع. صحيح مسلم فلا ينزع يده من يديها صلى الله عليه وسلم. يا حبيب الغلابة والمساكين، يا حبيب كل حد ملوش حد، حبي ليكم خلاني منكم، حبي لكم جعلني مثلكم، حبي ليكم خلاني زيكم، انا اخترت ان انا اكون واحد منكم مع انه سيد الاولين والاخرين، ما بعدش عنكم واكبر بخاطركم. اخر قصة قبل ما نشوف احلام النبي النهاردة، واحنا خلاص داخلين على العشرة الثانية من رمضان، يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم بعد غزوة حنين سنة 8 بعد ما النبي فتح مكة، 12,000 بيحاربوا مع النبي ضد 30,000 من هوازن، انتصر النبي، اغلب اللي بيحاربوا لسه جداد او جزء منهم لسه جديد، 2000 واحد بالضبط لسه جديد، فلما جت الغنائم بالملايين والمليارات وزعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الناس اللي لسه مسلمه جديد، علشان يطبطب على قلوبهم يقول لهم ان في خير في الاسلام، لسه ده مستواهم، لو اداهم شويه فلوس يحبوا الدين اكتر. وساد الصحابه القدام ويتجمع الانصار ويقولوا لقد وجد النبي اهله. مش عايز اقول اعتراض عشان ما بقاش بقول كلمه غير مناسبه مع الصحابه، بس هم اتضايقوا من جواهم انه وزع المليارات والملايين على ناس لسه جديده واحنا معاك من سنين. ويقول سعد بن عباده الكلام ده للنبي، تخيل رد الفعل، هل النبي يقول هم بيعترضوا على تصرفاتي؟ ده انا ربنا اللي بيوحي الي. هل النبي قال طب لما نرجع للمدينه نبقى نتكلم؟ قال له لا، اجمعهم لي في مكان ما يخشش غير الانصار. يا معشر الانصار، وجدتم على انفسكم، انتوا زعلانين صح؟ الم اتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ الم اتيكم عالى فقراء فاغناكم الله بي؟ الم اتيكم متفرقين متحاربين فالف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا ايوه صح، انت ليك فضل علينا، لله ورسوله المنه. قال لهم ان قلتم لصدقتم. على فكره عايزين تقولوا برضه في كلام انتوا عندكم في حق، انهي كلام يا رسول الله؟ قولوا جئتنا طريبا فاويناك ومكذبا فنصرناك. ايه ده؟ او مكذبا فصدقناك ونصرناك وعملنا وعملنا. انت بتقول لنا نقول كده؟ احنا مالناش فضل، الفضل ليك كله. ايوه قولوا لي انتوا اللي صدقتوني وانتوا اللي نصرتوني. لا مش هنقول حاجه يا رسول الله. يا معشر الانصار، اوجدتم على انفسكم في لعاعه، حته كده حاجه كده ملهاش قيمه، في لعاعه من الدنيا ألهت بها قلوب قوم حديث الاسلام ووكلتكم الى ايمانكم؟ ده انتوا الاسلام، بصوا بيكبر بخاطرهم ازاي. يا معشر الانصار، اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير، كل واحد يرجع له ببقره وجاموسه وجمل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم، أنا جاي معاكم، يرجع هم بالأغنام وأنا جاي معاكم. لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، أنتوا كل حاجة. يكبر بخاطرهم صلى الله عليه وسلم. يا أحباب النبي، احنا في رمضان وداخلين على العشرة الثانية من رمضان، لازم نبدأ نكبر بخواطر كل اللي حوالينا، مش لازم يكونوا فقراء ومحتاجين بس. أبويا وأمي في أوقات بيحتاجوا إن أنا أكبر بخاطرهم، عيالي في أوقات بيحتاج إن أنا أكبر بخاطرهم وأبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب كل حد ملوش حد. فقراء كتير وبيستنوا إنفاقنا وبيستنوا إن إحنا في رمضان يكون لنا يد معاهم. وأنا بتجيلي رسائل جميلة جدا، سواء على رسائل الإس إم إس أو على mustafahosn.com من أحباب النبي، إن إحنا يا جماعة كلنا جوانا حاجة تجاه كده سيدنا محمد. وإحنا اتفقنا امبارح إن جوانا تجاه سيدنا محمد يعني تجاه رب العالمين، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإحنا عايزين يا جماعة وإحنا في رمضان كده نتمرن على حياة بعد رمضان. إحنا مش هنعيش قصة الحب في رمضان بس، احنا هنعيش قصة الحب في رمضان عشان نتمرن عليها، تبقى حياتنا كلها قصة حب بيننا وبين رب العالمين والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام وكل جوانب حياتنا. فقراء والمحتاجين محتاجين يا جماعة في رمضان ان احنا نفكر مين اللي محتاج، وهنقعد نفكر مع بعض مين فقرايب الأول، الأقربون أولى بالمعروف. حتى لو ما سألتش عليهم اتصرف، اجبر بالخاطر. ولو فكرت كمان في الحي بتاعي وابدأ فكر بالطريقة دي، فكر في قريب منك. عارف لما ترفع سماعة التليفون وتشوف واحد صاحبك مشهور بعمل الخير وتقول له حط ايدي معاك، مد ايد الحب لكل فقير ومحتاج، واحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا مكفيك. اما حبايبنا البسطاء اللي ممكن يكونوا عايشين زي ام ابراهيم الله يرحمها عيشة ممكن يكون فيها قلة، حالكم زي حال النبي عليه الصلاة والسلام. اوعوا تفكروا في يوم من الايام ليه يا رب، لكن قولوا الحمد لله يا رب ان احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالت عنه السيدة عائشة ما شبع رسول الله وهو بيختار كده، هو اختار كده من خبز الشعير حتى قبض، ما شبعش من العيش الحاف لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الحب النهاردة كبير النبي وجبر الخاطر كل مسكين ومحتاج انه اختار ان يعيش عيشة البسطاء مع انه كان اغنى العالمين صلى الله عليه وسلم. حبي فيكم خلاني زيكم، حبي لكم جعلني مثلكم، كان قانون الحب كل ما تقرب وتبقى زي حبيبك كل ما الحب يتغرس في قلبه. وادي ام ابراهيم بعد 1400 سنه بتقول ربنا ينصرك يا سيدنا محمد الذي كان انوع صلى الله عليه وسلم. اشوفكم بكره في حلقه من اهم حلقات قصه حب النبي وحبه للعصاه صلى الله عليه وسلم. نتقابل بكره مع النبي والعصا واشوفكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.